بالنسبة لإجهاض الجنين وهو في بطن أمه إذا كان قبل نفخ الروح، ونفخ الروح اختلف أهل العلم فيها متى تكون، قيل بعد 4 أشهر يعني بعد 120 يوم، وقيل بعد 42 يوم، يعني مسألة خلافية في فهم حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه، وكذلك حديث حذيفة بن أسيد. وعلى كل حال الأصل عدم الإجهاض، وإذا جاءت حالة معينة يعني تستدعي يسأل عن هذه الحالة بالذات، ويستشار الأطباء الأكفاء المتمكنين، ثم بعد ذلك يعرض الأمر على العلماء فيحكمون، ولا يعطى حكم عام. الأصل عدم الإجهاض، الأصل عدم قتل النفس، هذا هو الأصل. فإذا نفخت الروح لا يجوز الإجهاض إلا بمشورة الأطباء الأكفاء الثقات واستشارة أهل العلم، وكل حالة لها يعني حكم خاص. نعم.